عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا هو الحديث الأول من الحديث الذي جمع الإمام النووي رحمه الله وقد سار الأربعين النووي بالنسبة إلى المؤلف سار. وهذا العقيدة يدل على توفيق الله لهذا العالم ومستهرس بعض المؤلفات الرياض الصالحين. هذا المسجد الصغير قد جمع فيه مؤلفه رحمه الله 40 حديثا، بل 42 حديثا هي من اصول احكام اهل الدين ومن الجوامع، جوامع الكلم، جوامع الكلم التي اوتيها النبي عليه الصلاه والسلام. جعل الله ذلك من الفرق انه ياتي باللفظ الحديث المتضمن للمعنى الكبير. وهذا الحديث منها، وهذا الحديث يعظم اهل العلم ويقولون انه احد اصول الدين او احد الاصول التي عليها مدار الدين. يجعلون ثلاثه او اربعه ويقولون عن هذا الحديث انه ميزان الاعمال الباطله، كما ان حديث عائشه الاتي ناخذ بامرنا هذا ميزان من اعمال الله. وهذا الحديث بهذا لم يقع الا عن عمر رضي الله عنه، ولم يروى الا بسند واحد، ولكنه حديث صحيح العلم قدر في البخاري صحيحا. البخاري افتتح الجامع الصحيح بهذا لعظم معناه وعموم معناه. قوله صلى الله عليه وسلم انما اداه حق، يعني ما الاعمال الا بالنيات، وانما لكل امرئ، يعني وليس لكل امرئ الا من، ليس للمرء الا من، انما اداه حق. والنيه هي القصد، فالاعمال بالمقاصد، ليس للمرء من عمله الا ما قصده بعمله وما قصده من عمله. والقصد يتعلق بذات العمل وبالمعمول له بالغايه، غايه العمل. فاما نيه العمل فانه لا اعتبار بالعمل الا بالقصد، يعني العمل لا عبرة به إلا بقصد العمل، فالعمل الخالي عن القصد لغو أصلا. ثم العمل الذي تتعلق به النية يختلف حكمه باختلاف النية، والنية هي المقياس الذي يحصل به التمييز بين الفرض والنفي وبين الفروق، أنواع الفروق. ما الفرق بين الظهر والعصر؟ هذا هو الفرق من ناحية الصورة، يعني صورة واحدة. ما الفرق بين صلاة الفجر وركعة الفجر؟ وفيها الفرق بين العادات والعبادات. فالأمر العادي يفعله الإنسان هكذا من غير احتساب ولا شيء، وباحتساب وغاية حميدة يصير عبادة. وهذا تطبيقه وتفصيله واضح كبير. وتتعلق النية بالغاية، بغاية الغاية من العمل، وقد تكون الغاية حميدة مشروعة، وقد تكون الغاية غير مشروعة. وهذا هو الذي يعني هذا مرد الإخلاص وعدم الإخلاص في العمل. وهذا المعنى هو المقصود الأول بالحديث لقوله فمن كانت هدايته تمثل بالهدف واختلاف في النية فيها. فمهاجر يريد بهجرة الله ورسوله الهاجر إلى بلاد الإسلام لإقامة ليقيم دينه وليقوم بسنة الجديدة. وآخر يهاجر إلى بلد الإسلام من أجل مصالح دنيوية لدنيا، من أجل امرأة لا يستطيع النكاح إلا بأن يهاجر. فرصوا المسألة بالهجرة للصورة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله شرعا وعاقبة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أنكرة يعني قصده من الهجرة إلى ذلك، فهجرته إلى ما هجرته. فليس له من هجرته إلا ما قصد من المرء. الزائد المال الذي يحصله والمرأة التي يملكها. وهذا لو قلت من سائر الأعمال من تعليم أو جهاد أو تعلم علم أو غير ذلك. يعني تسأل الرسول مثل بالهجرة، ولعل تمثيل الرسول بالهجرة مرده ما يكثر في سبب هذا الحديث. بالذات في ذلك الرجل الذي هاجر من يتزوج أم قيس، فعرف بالمهاجر أم قيس. وعرف مثل هذا الحديث معناه أخذ منه العلماء الصراط النية في جميع الأعمال، في الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الله، وفي العقود وغيره. إذن الأعمال، إذن الأعمال. الله. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا هذا الحديث الحديث العظيم الجامع لكل مراتب الدين واصول الدين. ويعرف هذا الحديث بحديث جدري المشهور، حديث جدري المشهور عرف عند اهل الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم لعمر رضي الله عنه، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره مع خلاف يسير في بعض الالفاظ. وقرات من هذا الحديث ان جبريل جاء متمثلا برجل اليم، وكثيرا ما ياتي جبريل الى الرسول متمثلا تاره من صوره احد الصحابه كما يحيى الكلب، واحيانا من صوره انسان يعني اعرابي او رجل قريب كما في هذا الحديث. والله قد اكبر الملائكه على التمثل، فجاءوا جلس الى النبي وقرب منه جدا وسالوا هذه الاسئله جميع الإسلام، فذكره له للأصول الخمس وهي أصول الأعمال الظاهرة، أصول الأعمال الخمس، هذا الإسلام الخواتم والأسف ثم الحج. وقال له فذلك، قال يقول عمر قاعد من اليسر ويصدقه. العادة من السائل يمكن أن يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك أو ما أشبه ذلك، أما يقول فذلك هذه هي يكتب العلم طبعا يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، ذكر لها أصول الإيمان ستة وهذه أصول الاعتقاد. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمان بالله، الإيمان بالربوبية والإلهية وأسماء الله، إيمان بالملائكة، إيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون مع علم الغيب، إيمان بالكتب، الله أنزل كتبا من التوراة والإنجيل والزبور وأقوالها وآخرها القرآن والرسل، منهم من ذكره الله لنا في القرآن، ومنهم من لم يقطع عليه، منهم من قطعنا عليه ومنهم من لم يقطع عليه. رب القرآن لأن إيمان باليوم الآخر هذا سوء الإيمان، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين والآيات، وهذه الأصول تنكر بالقرآن مجتمعة ومتدرجة. تعرف الإيمان بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان بالله ورسوله، تعرف أربعة منها قلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله، تعرف ان الخمسه تعرف ان بالقدر خير وشر، ان بالقدر ان الله علم الاشياء قبل ان تكون كتب ذلك، وان ما شاء الله كان ما لم يتحدث وانه على كل شيء قدير. هذا كل هذا داخل في ايماننا. المنطقه الثالثه الاحسان مرتبه الاحسان، فسره بقول ان تعبد الله كانك أن تعبد الله مقبلا عليه كأنك ترى، كأنك لا يرى ربك لكن يقبل عليك كقبال من يراه، كأنك تكون تراه كأنه يراه. نعم لا يرى ربك لكن الله يراه، فعليه أن يقبل. هذا مقام الإحسان ويسمى مقام المراقبة. قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول أنا يعني من الساعة؟ يعني إذا أنا وأنت يا أخي لا كنت تسأل عنه لا تعلمه فأنا لست أعلم منه، ما المسؤول عن أبي عالم من السلام؟ قال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها، فذكر له بعض ذلك دليل الأمن في ربطتها. قال العلماء يعني أجلس وأخطيه حتى ربما عند الإنسان اشترى أمه وهو لا يدري. هذا من أقرب ما قيل في تفسير دليل الأمن في ربطتها، وأن ترى صفات العراة العادة يا أشكال، وهم الأعراق يتحضرون ويتطاولون في الدنيا. وكل من الأمرين قد وقع وأشرف ساعة كثيرة، وقد جاء أشرف أعظم وأول ذلك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أشرف ساعة تعرف شيئا فشيئا. يعرف ذلك من عرف ما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عرف ما يقع من ذلك وما وقع من ذلك. ثم أخيرا يقول ثم انطلق على بيتنا مليا، انطلق على قدر على بيتنا مليا يعني مدة بعضها وعرقية إنها ثلاثة أيام. ثم قال ابن عمر بدري من الثالث قال قلت الله ورسوله قال هذا في الدين ملك معروف مبتل بالوحي، هذا في الدين أساس يعلمكم به، تعلمهم بطريقة السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يقرؤون بمن يأتي ويسأل الرسول يريحهم من السؤال لأنهم يحبون النبي ولا يحبون أن يكثروا عليهم فيقرؤون بالميزان الرجل الآخر يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سأله عن أصول الإيمان ومراتب الإيمان وعن الأصول المذكورة مفصلة في كتاب موفرة أعمار وتفاصيل وأحكامها وصفاتها كذلك الإيمان بالله فصل القرآن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل ولذلك هو تفصيل واضح للقرآن لكن هذا بيان من أصول أصول الإيمان الاعتقادية والعملية على سبيل الإجمال والله أعلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كأنه قطع من حديث جبريل، فإنه قد ترمن تفسير الإسلام. ففي حديث جبريل فسر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، وعلى العديد فيها أن هذه أصول الإسلام ومبانيه، يعني كأنها بمثابة العمود أو الأركان، ولهذا عرفت إذا عند أصول الإسلام وأركان الإسلام ومباني الإسلام ودعائم الإسلام، يعني أي عبارة بني الإسلام على خمس، يعني مثل ما يقال يعني وضع على خمسة عمر، وهذه الخمسة خمسة أصول، أولها الشهادة، وعن الشهادة يعني هما أصل الدين، الشهادتان هما أصل أصول الدين، عليهما مدار الدين، هذه من دخول الإسلام، فلا إسلام إلا لمن شهد شهد الشهادتين، وعلمنا مدار الإسلام، فلا بد أن يتحقق مقتضاهما في كل عمل، الإخلاص والمبادرة، ذلك لا إله إلا الله، كلمة التوحيد المتضمنة، الكفر بالطاغوت والعياذ بالله، متضمنة الكفر بكل معبود سواه، والإيمان بأن الله هو الإله الحق. ثالث أن محمد رسول الله تضمن الإقرار بأنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه خاتم النبيين، وعن الصلاة صلوات الخمس وهي عمود الإسلام كما في الحديث الآخر، وهي أعظم واجبات الإسلام، هي أعظم الواجبات بعد الثلاثين، مدتها كلمتها مدتها كلمة الصلاة في كتاب الله وفي سنة الرسول أقيم الصلاة بشواهد هذا كثير جدا، الصلاة عبادة بدنية محض والزكاة عبادة مالية. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قابل المسلم، وهو من الحديث الذي يقول في باب الصدق، حديث الصدق إمام الصدق أحد أصول الإيمان المعروف. يقول رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا من التنويه في شأن هذا الحديث. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. فهذا ثمن عمل رسول الله يتضمن الإيمان بأن الرسول صادق فيما جاء، فهو أصدق الناس على الإسلام، وهو المصدوق. المصدوق هو المصدق. يقول المحدث يقول أنا عندما يريد أصل الخبر يقول أنا ما كذبت ولا أكذب، أنا ما كذبت وأخبرت خلاف الواقع، ومن أخبرني يعني لم يكذب علي، ما كذبت ولا أكذب. الرسول ما كذب ولا أكذب، الرسول صدق وصدق وهو صادق المصدوق وهو الصادق. وهذا التعبير من المسعود يمكن ان يكون يؤيد ان العباره من تنميه العقيده الوسطيه، يقول ثم رسله صادقون. في بعض الجمله صادقون مصدقون، وفي بعضها صادقون مصدوقون، ثم رسله صادقون مصدوقون. يتفقون على هذا النظير قول المسلمين وهو الصادق المصدوق. أن أحدكم، لأن هذا هو الحديث، هذا هو حديث الرسول، هذا ما حدث به، أن أحدكم، أن الواحد من الناس مما خلقه في بطنه 40 يوم مصر من المعرفة من المسلم. الله تعالى أخبر في هذه الأسوار في آيات كثيرة، كذلك في سورة الحج، في سورة المسلمون، في سورة المسلمين، لذلك إلا خلقناك من سواب ثم من مفتاح ثم من عرق أظن من المسلم. هذه الأسوار. ولكن الحديث أزاد موجب هذه الأبواب، وأن الذي أول صوت مدته 40 يوم فيكون مدة 40 يوم، ثم يصير علقة 40 يوم. العلقة هي دفع أو قطعة، ثم يكون مضغة كما جموح من هذه الأربعينات 120 يوم. قال منه يبتلي بعد 100 بعد 4 أشهر. 4 أشهر ما هي يعني 29-30 يوم، إلا 120 يوم. إلا أن حرقوا في بطنهم 40 يوم. ولا يكفي شأن خلق الإنسان كثيرا، والذي خلق كل شيء وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام كما يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلك. قال ثم يؤتى بيد الملك وينهر عن الملك ملك ينفق في جسد الجنين المعنى ان جسد الجنين قد تكون بعد هذه الاطوار قد تكون وتكسر يلقى اليه الملك فينفق في يده سبحان الله الملائكة موصل إلي آدم هذا موصل في خلق الإنسان ونفسه وهذا في الطرف الآخر موصل بفضله فأول هذا الإنسان أوله وآخره تولى الملائكة وبين ذلك الملائكة الموصلون بالحفظ وبحفظ أعمال وبذلك فيؤمر بأربع كلمات بكسر أجر وعمل تسليم هذا تقدير هذا قدر لهذا رد على القدرية الكتاب يقولون إن الله لا يعلم الأشياء ولا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعها وهذا التقدير مطابق للتقدير الأول لله لا يخالف لكن هذا تفصيل هذا التقدير تفصيل لو غدا الأول عاش من كل المخلوقات وهذا تقدير مطابق يتعلق بأفراد كل فرق كل فرق له بتكبير وأجل الإسلام وفتيع على محفوظ المسلم قال فوالله الذي لا إله غيره التكبير من الله الذي لا إله غيره هذا الأسلوب يعني عظيم جميل تكبير إلى الذي والله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة يعمل بالإيمان يعمل الصالحات حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء هذا تكبير للمعقول في المحسوس يعني حتى يوجد على الموت لو مات وهو على هذا الحال لخرج ويعمل بعمل وكما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار وان احدث يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في اخر عمره فيسبق عليه القدر والكتاب هذا الكتاب الذي كتبه الناس والكتاب الذي قبله ويعمل بعمل وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال في الخواتم المعول هي السحرة أنظر حياتهم كلها في عبادة فرعون وعبيده كل آخر سبق الكتاب عليه فآمن لما رأى ولاية وقعوا السحر وكان معهم من الإيمان ما تحدوا فيه في الأرض اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة كل ذلك فلم تجد والله أعلم بالعباد يقول أهل العلم الأول من يعمل بعمل أهل الجنة تعلمون ليس المراد هناك البلاد هم عن الشعب هم ناس شعب من أول وقت لا. وقد يموت ولم يتبين كتاب لكن يقول لي إن الذي خير الله يحصل له من آدم أن تسوء قدوم لا بد أن يكون قد تلبس بعمل في باطنه ترتب عليه سوء خاتمة. يجب أن مؤمن مستقيم خائف من ربه راض له بأجل الطاعة فالله لا يحسن، بل هو طرف أمره بسنته وحزنته بعد أن يقتل عبده الذي استطاع بهذا الإطاعة لنفسه في آخر أحواله وفي ساعاته. فسوء الخاتمة يجري فيها سبب مقتضي لها، ومن أجل هذا الخبر العظيم ثبت أن هذا الشيطان يدعو الله تعالى يا مقلد الدين حسن، يا مقلد الدين حسن الصلاة، يا مقلد الدين هذا من أحد من أنت عندها المؤمنين يسأل ربه حسن الحق فيستعيذ بالله من سوء الخاتمة. والسوء الخاتمة قد تكون بما يوجب دخول المال خلودا، ذلك المعنى يرتد عن الإسلام بسبب المنافق، أو أن تسوء خاتمته باقتحام ذنب عظيم يقتضي دخول الإسلام. مثل لهذا الذي يجور في وصيته وفي آخر حياته يجور في وصيته فيوصي ويحيط في الوصية متعمدا آمنا عابدا عظيما، فيقول عدل هذا مما يدخل دخوله بعد عرفان حال الاستطاعة. وهذا أمره أن أيضا لكن القدر الأعظم أن نأخذ له ما يوجد للسبب، نسأل الله ولا نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال لها مسمو عبد الله قيل إنها سميت لابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا إلى آخر. هذا حديث عظيم أصل في أصول الدين من أصول الأدلة التي ترجع إليه كثير من المسائل في العبادات وفي المعاملات. فيقول بعضهم إن حديث النيات ميزان الأعمال الباطن، وحديث من أعدل بين أمره ميزان من الأعمال الظاهرة ميزان. قوله من أحدث يعني من أدخل في الدين ما ليس لي، وجعل من الدين ما لم يشرع الله، أنهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يشرع به من أحدث فهو رد. لأمرنا يعني في هذا الأمر الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو دين الله، لأمرنا يعني في ديننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مطلوب عليه وهو عمل باطل. وعلى عكس في العقائد في الأعمال القلوب في أعمال الزواج في العبادات في في المعاملات من أحدث ثلاثة أيام لم يشرع الرسول ولم يكن شاهدا فإن عمل باطل. وهذا العديد يدل على بطلان كل بدعة كل محدث. وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام وشرفتموني محدثات وكل بدعة ضلالة كل بدعة أي كل محدث في الدين فهو ضلالة كل محدث في الدين فهو باطل. المتكلمون أحدث البدع الكلامية والطبيعة أحدث البدع العملية الإجازات العديد الدلالة على أن البدع لا تنفسهم إلى حد نفسهم كل محدث في الدين فهو ضلالة وهو مردود. ثم حكمه في هذا العديد أنه مردود واسمه في العديد الآخر ضلالة وكل ضلالة منه. للرواية الأخرى رواه مسلم يقول وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا من عمل عملا يعني من أمور الدين وتدين بعمل من الأعمال ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. واللفظ الأول أعم من الثاني لأن الأول يعم الاعتقادات والأعمال وهذا لفظ مختص بالأعمال من عمل عملا ليس على أمرنا فهو أما الأول فهو أعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أعم. والاعتقاد دائما يكون في أصل العمل أصل العمل مختص ودائما يكون في صفة العمل يعني جنس العمل وأصل مشروع ولكن البدعة في صفة إما من جهة العدد أو من جهة التقييد بالزمن البدعة التي أحدثها الناس في الدين كثير فدلت الناس في ذلك المؤلفات في البدع والاختلاف انطلاقا من هذا الحديث وما يحدث له من الحديث تضمن تحذيره من البدع. هناك تحذير ما من حبيب الله ومن البدع في الدين كما كان الجاهلين يحرمون قال الله ما جعل الله ما جعل الله من بحيرة ولا جعل ولا وصيلة ولا أحد ولا سنة لله تحذير من الدين. على كل حال هذا الحديث هو أصل وهو جوامع الكلم فإنه دائم على فطلان كل بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية. الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديثنا أيضا إلى حديث الأصول الجوانب التي أدعى العلم من أصول الدين تحدث من الأعمال بالنيات لأمنا هذا وهذا كذلك للمصيحة المصيحة تضمن هذا العلم تقسيم الأشياء والأعمال إلى ثلاثة أقسام حلال الطيب وحرام الطيب ومستجد وهذا يشمل المطاعم والمشارب والملابس والمنافع وسائر الأشياء وكذلك الأفعال والتصرفات والكلام كله يبني في هذا التفسير هذا كل ما خلق الله العباد من بهيمة الأنعام والثمار هذا حلال البيت حرام البيت مثل ما حرم الله من الميتة يزيد خمر الدم هذا من حرام البيت تفصيل هذا يقول تفصيل هذا البيت الحلال يدخل فيها المأمور فيه وجوبا واستحبابا يدخل فيه المباح مخير الذي الانسان فيه مخير ثم ان الحرام منه ما هو حرام بحق الله كالميتة خمر يزيد وما هو الذي من غير الله ومنها ما هو محرم بحق العدل من المغصوب مغصوب هو في ذات حلال لكن حرمته من اجل حق المغصوب فما ياخذه السارق حرام لحق مالكه المال فإن الضوء في ذاته من نوع الحلال لأنه قد يكون طعاما أو شرابا مما أباحه وبينهما أمور مشتبهة هذا مشتبه لا يتبين حله ولا حرمه فيه شك يريده إما بسبب يعني اختلاف الأدلة يعني بعض الأشياء اختلفت فيها الأدلة هناك ما يدل على حلية وهناك أدلة تدل على خصمتها فيقع فيها الاختلاف ويقع فيها الاختلاف أو بسبب مثلا قوة احتمال تحريم وإلا فالأشياء الأخرى بها الحل طهارة هذا هو الأخرى فيه فمال الناس الدليل على الحليم لا على المجال لا أخرى فيه المطاعر وأنه الحلال بعض الأشياء لحلها شروط من أتوقف ما يحتاج إلى تسمية كله توقف على الشوق والذكاء وهكذا الأشياء فأما الحلال فأما الحرام هذا أمر بين لا يجوز الإقدام عليه من يقدم عليه عندي فإنه يتعلم من أخيه ويحل به لا غير على من أعطى ما أباح الله وأما المستبر قال فيها لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن الناس من يعلمها يكون عنده فرقان يميز يعلمها هذا الأمر المستبر يعلم أنه هل هو من الحلال أو من الحرام فالناس والناس لا يعلمون ذلك فتكون مشتبهة عليه ومشكلة وجاء الحديث دعنا يلي وفيما وهنا قال فمن اتقى الشبهات سر عن دينه من وقع الشبهات على سبيل الترغيب في اتقاء الشبهات. الرسول عليه الصلاه والسلام وجد ثمرة ساقطة فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لأكلت. فأمضى في شك في احتمال كأنها في موضع يعني يوضع فيه يوضع فيه ثم صدق لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لأكلت. قال فمن اتقى الشبهات فقد استغنى عن الدين في ترغيب في اتقاء الشبهات ورجعنا فقد استغنى عن الدين طلب البراء والنجاة بدينه سلامه بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع الناس الشبهات منهم من يتورع يطلب السلامة ويجتنب الأمور المتبعة ومنهم لا من يجتنب عليها. كثير من الناس الآن لا ما يسألون يقول حرام بس تقول هذا ما يصلح هذا ما ينبغي هذا في شبهة هذا في لا أعلى منه ما يمكن تقول حرام ما يصلح من وقع الزواج وقع الحرام إما أنه بجرأته واستخفافه وهذا المبالاة أو أنه يتعرض لوقوع الإعراض لأن هذا المستوى قد يكون حراما في حكم الله. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حوله إذا الإنسان ترى على المشتبهات يرضى ذلك إلى الجرأة على الحرام مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى راعي يرعى مشيته حول مزارع الناس قريبا منه يوجب أن يرتع في حمى الناس وفي ملك الناس يرفض عن بهائمه فترتع فتأكل وتتلف فالراعي وهذا من قرب الأمثال التي توضح فيها المعاني والراعي يرعى حول الزمان يوشك أن يرعى كذلك الذي يجتري على المستبيات يوشك أن يقدم كذلك على الحرام. قال عليه الصلاة والسلام على أن الذي قدم للسكينة على خبر عن الواقع الملوك يرى من عادات اتخاذ السكينة في أنفسهم الاستقرار ألا إن حمى الله محارم حمى الله وما حرم على عباده هذا محن ما حرمه الله محن فضل شرع الله لا يجوز الاضطراب منه تلك حدود الله ولا تقرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في جد المضغ إذا طلعت صلاة إذا فزدت في الله ألا وهي القلب والقلب يطلق على المضغة ويطلق على العقل والقلب الجسمي هو مركز العقل فالقلب إذا طلعت الجوارح يعني تابعة لما في القلب من الإرادات والأحمال تابعة إذا طلع القلب طلعت الجوارح طلعت أعمال الأخر وإذا وجد الطلقة في المتجرة إلا أن يكون هناك ما يمنع من إظهار الفساد كحال المنافق قلبه فاسد لكن أعماله الظاهرة صالحة صالحة لا لصلاة قلبه بل خوفا يظهر الإيمان ليعصي ما دامه وماله فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. تعادل الصلاة والفساد يتفاضل عنه ويتفاوت. ولعل ختم الحديث في هذا المعنى في الدلالة على أن الإقدام على الحرام والإقدام على المشتبهات يرجع إلى فساد القلب والوقوف عند حدود الله واتباع ما أحل الله يرجع إلى صلاح. والله أعلم. الحديث السابع عن تميم بن أوس الدائري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي عنها، وقد قصد الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا النوع من الأحاديث، حديث التي هي أصول جوامع الرسول صلى الله عليه وسلم، قد خص بجوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. والنصيحة إذا هي القيام بحق المنصوح على أكمل وجه، القيام بحقه. إذا النصيحة لله بالإيمان به، بالإيمان بأسمائه وصفاته، بإخلاص الدين له، بطاعته في أمره ونهيه، بذكره ثناء عليه بما هو أهله، تنزيهه عن نقائص العيوب. كل هذا دخل في النصيحة لله، النصيحة لله. وهذا القول بالنصيحة للقرآن، النصيحة لكتاب الله، يكون بالإيمان به، بتعظيمه، بالوقوف عند حدوده، العناية بقراءته، بتلاوته، تحكيمه، إحلال حلاله وتحريم حرامه، التخلق بآدابه، والإيمان بأخباره. والنصيحة للرسول كذلك، بالإيمان به، بمحبته، بطاعته، بتعجيله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال: أئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم ولاة الأمور، وكذلك لا أئمة في الدين في العلم. والنصيحة لولاة الأمور كذلك بمحبة الخير لهم والدعاء لهم ومنصحتهم وبترك ما حرم الله، ترك ما حرم الله مما يتعلق بهم والخروج عليهم ونزع الطاعة منهم. والأئمة في الدين والإيمان يكون باتباعهم ومحبتهم ومعرفة أقدارهم وإنزالهم منازلهم. والنصيحة لعموم المسلمين يكون كذلك بمحبة الخير لهم، لا يمنع عددهم حتى يحب ليحبهم، بالسعي في مصالحهم، بالتواضع لهم، برحمة الصغير، توقير الكبير، وتعليم الجاهل، والإحسان إليه بأنواع الإحسان، مواساة بالمال، ومن الإحسان بالقول كذلك. الله أكبر. قول الدين النصيحة مع التفصيل المذكور أنه شامل لجميع أمور الدين، يدخل بقيام حقوق الله وبقيام ما يجب للقرآن وبما يجب للرسول وما يجب لأئمة وعامتهم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أدلة على مشروعية الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ولم يمر بالقتال. قال ابن مكة عجز انه يدعو الى التوحيد. قبل الصلاه عليه الصلاه ثم فرضت عليه الصلاه وبقي هكذا يدعو: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فيقول المشركون: اجعل الالهه اله واحد. فلما هاجر اذن للمسلمين بقتال من قاتله، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، ان الله على المسلمين قدير. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتال المسلمين، ان توحد اشهر الحرم قتلوا المسلمين عن يد المسلمون، قاتلوا المسلمين الكافر كما يقاتلون الكافر، قاتلوا حتى لا تكون فتنه الا سايات الجهاد. وهذا منها الحديث في هذا المعنى كثيره. امرت يعني امر الله، من الذي يقول الرسول؟ ربه. امرت يعني امرني ربي، امرت ان اقاتل الناس الكفار حتى يقول لا، حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. هذا مطابق لقوله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. على اعتني ثالثا من ثلاث مسائل لا تكون احداهما عن الاخرى، لا بد من الاعتراف به، لا بد من الالتزام بفرائض الاسلام واعظمها الصلاه والزكاه. لا في الكافر اذا اظهر الاسلام اولا بان قال لا اله الا الله قبلنا ذلك مبدئيا، فإن استقام والتزم بشرائع الإسلام وإلا كان مرتدا يتجاوز الأمر وتقطع لأنه أظهر الإسلام. ولهذا أنت لم تجعل عليه الصلاة والسلام على لسانه لما قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله، مثل أن قتل الكافر ولا إله إلا الله. وهذه الثلاثة هي أحد ما هي ثلاثة من أركان الإسلام، ومن قام بها والتزم بها فما بعدها ايسر. كثيرا ما يقرب ما بين هذه الثلاثه، كثيرا ما يقرب بين هذه الثلاثه في القران كما في الايتين، وهكذا في حديث معاذ بن جبل اذا تنور نفس يوم الاذان لا اله الا الله ان مطاوله الليل فاعلم ان الله فرض عليه الصلاه والصلوات، قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأخذوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إلا بحق الإسلام، يعني إلا بالأسباب التي يعني يتم فيها دم المسلم، كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، المسلم معصوم الدم، لكن هناك ما يبيح دمه او الزنا بعد الاحصان او قتل نفسه بغير حق من الزنا، وكذلك الزنا على الاسلام. وهناك اسباب اخرى ايضا، هذا القتل منهم ما هو حد وحتم، ومنهم القطار وهذا يرجع فيه الى اولياء الدم، ومنها ومنها الرده من اظهر من الفتوى بعد الاسلام فإن لم يستجاب فإنه إلا قتل. أظن من الدماء وأموالهم إلا بحق الله فعذابهم على الله. يعني أن هذا حكمهم في الظاهر في الدنيا هذا حكم من أظهر من الله. أما حكم في الآخر فهو إلى الله لم يعلم الشرائط حسابهم على الله. كثيرا من من يظهر الإسلام يظهره بالمثال يعيش بين المسلمين وهم هناك يسير للدرجة أسهل منهم حسابه على الله. أما في الدنيا ما لا حكم أقوم الدرس إلا أن يرتكب سبب من الأسباب المبيحة لذنبه أو أخذ ماله. وهذا الحديث أيضا ليس على الإطلاق بل هذا مقيد أيضا إما عاما أو خاصا بالجزية. فدلت القرآن دلت إما على أن أرجاء اليهود والنصارى أو الكفار كلهم إذا لم يقبلوا دخول الإسلام فإنهم يدعون إلى أداء الجزية كما في حديث بريدة فإن أبوا فسألهم الجزية فإن أبوا فسألهم الله وقاتل فالكفار إذا أبوا الإسلام تطلب منهم الجزية لا يرغبوا في دفع الجزية والعيش في دولة الإسلام ولا يسمون أهل الجزية. الكفار إما محاربون وإما معاهدون مستأمنون وإما أهل ذمة لهم عهد داخل لا يعرض لهم إلا إذا نقضوا العهد. هذا ما كان عليه من عداوة والمحاربة. محمد بلاليني منهم.